بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أوفياء برنامج سؤال وجواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب في بداية هذه الحلقة نشكركم أولا على وفائكم الدائم لكل برامج إذاعة الزيتونة، ونبدأ على بركة الله باستعراض الأسئلة. لكن قبل ما نستعرض الأسئلة نحب نرحب بطبيعة بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة. كيف الأحوال دكتور؟ الحمد لله على كل الحمد حال لله. وفي كل آن، ونشكره تعالى على نعمائه. الحمد لله. ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات على جميل اهتمامهم ببرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، وعلى هذه الاهتمامات وخصوصا يعني برنامج سؤال وجواب، ونحن نتوجه إليهم كذلك بالسلام. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. نستهل حلقة اليوم على بركة الله بأول سؤال من مستمعة، في الحقيقة لم تذكر اسمها، وسؤالها يتعلق بما هما الخصلتان اللذان يحبهما الرسول عليه الصلاة والسلام. تبارك الله ما شاء الله، هذا سؤال طيب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. حينئذ فهذا السؤال كما ذكرت هو سؤال طيب، يتبين من خلاله يعني سلوك وأخلاق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هي تسأل ما هما الخصلتان، ونقاو هنا في حديث، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مقال وقوله الأشرف لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. والمقصود هنا دكتور؟ نعم، الحلم هو ضد الغضب، أكل قول وإحنا الدم البارد، يعني التقبل المسألة أو المشكلة بصدر رحب، ولأن الغضب هو مرض، هو مرض قد يصاب به الإنسان أحيانا، يعني يخرج به حتى عن الملة المحمدية، في بعض الأحيان يطلع به درجة الغضب حتى يولي سب في الدين فعلا، ولهذا نهى عنه رب سبحانه وتعالى. ودكتور لحظات الغضب هي من اللحظات اللي يحبها الشيطان فعلا، يعني هو يترقب فيها، هو يترقب فيها كل، لأن تعرف معناها ما هو، الأوداج العروق تنتفخ والدم يطلع، والسكر إذا كان عنده سكر زاد يطلع، ومن ناحية أخرى يعني قد يؤدي به حتى إلى ربما إلى أفعال مشينة، إلى صراعات، إلى اعتداءات، إلى غير ذلك. قد يؤدي به حتى إلى المحاكم الأمر إذا كان يكون فيه اعتداء مثلا وكذا إلى غير ذلك. فجاء صحابي سيدنا عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله انصحني، وعلى عادة سيدنا عليه الصلاة والسلام يجاوب على حد السؤال ووضع وحالتك السائل ذاك. إيش قالوا؟ قالوا لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله. قالوا لا تغضب 3 مرات. قالوا بعد 3 مرات قالوا لا تغضب ولك الجنة. يعني هذا دليل على الحرص الرباني في عدم الغضب، لأن الغضب هو مسلك للشيطان ومسلك للضرر، الضرر النفسي والضرر كذلك البدني. مل هنا الحلم ضد الغضب، والحلم هي صفة من صفات الأنبياء، يعني لقوها من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم لاقى من إذيات من لدن الكفار، ومع هذا كان حليما، كان حليما. فمنهم مرة قعد تحت صور لخي يجاوبش يرمي عليه صخرة، الصحابي اللي معاه قالوا يا رسول الله ادي عليهم، ودعاء سيدنا مستجاب عند ربي سبحانه وتعالى. إيش قالوا سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ إني لم أبعث لعانا ولا فحاشا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وثم من ناحية أخرى لما دخل إلى مكة منتصرا نصره الله سبحانه وتعالى، وهذا مذكور في أواخر سورة الفتح، مذكور هذا في سورة الفتح وكذلك في سور أخرى، عندما دخل مكة منتصرا يعني جمع حوله الكفار فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم أو في مقال وقوله الأشرف اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني في حالة النصر وفي حالة القوة وفي حالة يعني بإمكانه أن يرد الفعل، ولكن بحلمه وبأخلاقه الرفيعة العالية يعني عفى عنهم، وأن تعفوا وتصفحوا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك بالنسبة للأنات، الأنات هي التريث، هي الصبر، هي يعني التأني، الأنات جاية من التأني، هي التريث. حتى هذا التريث حتى في جميع السلوك، حتى في جميع الأجوبة عندما يسأل يتريث الإنسان ويجيب بصدر رحب وبكل طمأنينة وبكل ما من شأنه أن يكون الكلام ذاك هادفا ويكون يعني مدعما ويكون يعني تستصيغه الأذان، يعني يسمعوه ويكون حلو الكلام ذاك. وإذا كان خارجا من القلب والكلمة الطيبة مباشرة تدخل إلى القلب، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل. ننتقل إلى سؤال المستمع إسلام، ويسأل ما حكم من أعاد التشهد مرتين في الصلاة؟ هل عليه أن يسجد سجود بعدي أم لا؟ لا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هناك من العلماء قالوا أن الزيادة القولية لا شيء عليها ولا يترتب عليها سجود بعدي، وربي يتقبل إن شاء الله. دكتور، كنا وضحنا في حصص سابقة كيفية الصلاة بالنسبة للمسافر في وسيلة النقل، وسؤال المستمع مالك يعني ما يمشيش بينا بعيد، يبقى في نفس الإطار ويسأل عن كيفية الوضوء بالنسبة للمسافر في وسيلة النقل. وسيلة النقل إذا كان ميلقاش باش يتوضا وأدركته الصلاة وخاف هو باش يفوت عليه الوقت، يتيمم. ما تعرف التيمم عند المرضي، وكذلك في حالة السفر وأدركه الوقت. وتعرف هني في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا خشي خروج الوقت وخصوصا هو في حالة السفر فيتيمم، هذا هو. نمر إلى سؤال الأخت أسماء وتسأل من هو الأولى بتسمية الأطفال، يعني الأبناء الأب أم الأم؟ ما تنجمش يتفرق، وشو هو المشكل؟ هو الأخي ما سميش مشكل في الحقيقة، اتفاق بين الطرفين. إذا كان رغبة الأم باش تسمي الابن متاعها نأخذ بخاطرها كزوج إيش بيه، وكذلك إذا كان رغب البو باش يسمي بنته، يعني وشو المشكل في هذا؟ كل ذلك من باب الانسجام ومن باب التعاون ومن باب المودة والمحبة واحترام الطرفين، واحد يحترم الآخر والآخر يحترم الآخر، وشو المشكل؟ ما سمى حتى شيء. خير الأسماء ما عبد وحمد وكذلك وقت نسميه بنية بارك الله ما شاء الله نسميه على أمهات المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا عندي حفيدة مسميها عائشة وانت ربش بها عايشوشة اي تبارك الله ما شاء الله عليها. وكذلك عندي ابن حفيد يعني نسميه محمد اي صلى الله عليه وسلم, وثم حفيد اخر ياسين اسمه تبارك الله ما شاء الله. يعني الكل هذه الاسماء هي من جذورنا الاصليه, من مما يدعم الشخصيه العربيه الاسلاميه. هذا اللي حبيت أن نختم به, والمدار على الانسجام والتعاون والتفاهم وأخذ بخاطر, ناخذ بخاطرك وتأخذ بخاطري, إيش به هذا كما يدعم العلاقات الروابط العائلية والعلاقات الزوجية, وتكون العشرة طيبة, وربي إن شاء الله يطيب عشرتنا إن شاء الله. مع زوجاتنا ومع أبنائنا ومع بناتنا ومع بقية أفراد العائلة, وهكما والله ورسوله أعلم. سؤال المستمعة منال تقول أنها خذت وعد مع نفسها بأنها باش تتصدق بمبلغ معين في فترة معينة لفقير, لكنها ما قامتش بالوعد هذا. هو الناس على وعودهم, وربي سبحانه وتعالى يعني وصانا بهذا, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا الوفاء بالعهود هو خلق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام, ومن لم يوفي بعهوده فهي علامة على النفاق. ولهذا يحتاط الإنسان ماذا به إذا كان وعد يوفي بذلك الوعد, وإذا كان عجز يعلم يقول له راني سمحني راني عجزت عليك شيء ذاك بسبب من الأسباب إلى غير ذلك. سؤال للمستمعة مريم تقول أنها في بعض الأحيان تصادف بعض الأشخاص اللي يسألوا برشا دكتور, معناتها يوصلوا يدخلوا في مسائل شخصية, مثلا يسألوها على اسمها شنو مستواها التعليمي, شنو حكم الإسلام في كثرة التساؤل؟ هو الحق مكروه هذا اللي عندنا فيه إحراج. صحيح, يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام ينبهنا من كثرة السؤال وقيل وقال, هذا يعني ينبهنا منه, قلنا ردوا بالكم, لأن مجلبة في الحقيقة لإحراج الناس, وثم من ناحية ثانية ربما يجلب حتى سلبيات أخرى. يجي مثلا يعثر في جواب, ولا واحد يولي الآخر يتمنك عليه ولا يحتقره ولا حاجة من هيك. فلما كان هو عادة من تكون النتائج متاعه سلبية فهذا من شأنه باش يفسد العلاقات بين الناس, ولهذا فيه إحراج وفيه نقوله احنا نوع من ربما حتى اشمئزاز النفس, النفس تشمئز من نوع هذا. وفي الحقيقة ثم كثير من الناس ما يحبوش يكون يداخل في شؤونهم الخاصة, وهذا عندهم الحق في هذا, هذاك سر ربي يعلم به, ما يحبش يكون يتكشف على سر من الاسرار نتاعو كذا, وهذا عنده حق في هذا. دكتور بالنسبه للمستمعه مريم تقول انه ساعات نضطر اني نتجاهلهم, معناتها ما ترجعش عليهم او ما تجاوبهمش على الاسئله, اقلهن هذا على الاقل, اقلهن, وخصوصا اذا كان مثلا يتضح لها ان من وراء السؤال ربما تكتشف اشياء, هالاشياء هذه باش تضر بها, ولهذا تتجنب هذا. نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. الدكتور نوصل للسؤال الختامي من المستمعة غالية تقول ما المقصود بالإيمان 70؟ عد هذا ورد في حديث أي الإيمان 70 وفي رواية 60 شعبة يعني فرع, أعلاها درجة وأفضلها قول لا إله إلا الله. هذا الحديث هو رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث متفق عليه, يعني الأئمة الصحاح متفقين على هذا الحديث. ففي هذا قول لا إله إلا الله توحيد لله سبحانه وتعالى, وهو مفتاح الجنة, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة, أخذ المفتاح ودخل الجنة. هذا بحديث صحيح لا شك فيه ولا خلاف بهذا من ناحية, هذا لما فيها توحيد لله سبحانه وتعالى, واعتراف واعتقاد لا لبس فيه بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. مثلا قشرة موز بعدها باش ما يزلقش فيها واحد آخر, مثلا حجرة يحتمل في الطريق يتعدى إنسان كفيف البشر ولا واحد يعثر فيها نحاها من الطريق، هذا عنده ثواب عند ربي سبحانه وتعالى، لأن فيه مصلحة للناس، فيه محبة للناس، فيه إبعاد الإذاية عن الطريق، والحياة الحشمة والجهر. الحياة وقت اللي نحشم من الرجل الكبير ونحشم من المرأة الكبيرة ونحشم من بابا ونحشم من أمي، وضده الوقاحة، يسمى عربية القحة، يعني أكل وقاحة والكلام ذاك الزايد وكلام اللي ما فيهش يعني ما يسمى الآن بالمصطلح العصري باللفظ بالعنف اللفظي، فهذا كله من قلة الحياة. وقلة الحياة هذه إذا كان انتشرت يعني هذه علامة من علامات الساعة، لأن ورد في الحديث وأن تلد الأمة وربتها، بحيث هذه تولي حتى البنت تحكم في أمها والولد يحكم في أبوه وهكذا، فهذا علامة من علامات الساعة. ولهذا الحياة من الدين، الحياة يزين صاحبه، والحياة من الخلق الرفيعة التي اتسم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ووجب علينا أن نتسم بها، نحسب من كبارنا ونحسب كذلك ونوقر كبارنا ونرحم صغارنا إلى غير ذلك، ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة. هكا مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. احنا في انتظار أسئلتكم بتبيع عبر البريد الإلكتروني contact@zaytonafm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.